الراديو 90-90 هواها مصر. منين ما تروح تسمع مبنى ماسبيرو عايزين إعادة هيكلة ماسبيرو، أصلهم هيهدوا مثلث ماسبيرو ويطوروا المكان. ماسبيرو ماسبيرو، الاسم ده ارتبط في ذهن الناس بمبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، فخر جمهورية مصر العربية في عز الستينات وما أدراك ما الستينات. ومن يومها وبقى اسم ماسبيرو علامة على الإعلام المرئي في مصر وعلامة على المكان. بس اللي كتير ما يعرفهوش هو مين ماسبيرو ده أصلاً؟ حد عمل مثلاً أعمال جليلة للجمهورية المصرية؟ الصراحة ماسبيرو ما حضرش الجمهورية خالص ولا شافها من أصلها، أمال مين ده وإيه حكايته؟ شوف يا سيدي، أول حاجة ماسبيرو ده فرنساوي، أظن الاسم بيقول كده، وللأمانة يعني هو مش فرنساوي أصلي، هو أبوه وأمه أساساً إيطاليين وهجروا فرنسا. وماسبيرو أو جاستون اللي هو يبقى اسمه الأولاني، جاستون ده اتولد في باريس، ومن وهو عيل كده كان عنده شغف بالحضارة الفرعونية وراح متعلم الهيروغليفي وعنده 13 سنة، وهوب اتعرف على أوجوست ماريات اللي كان أول أمين للأنتكخانة المصرية اللي في بولاق. ماسبيرو ده كان يعتبر أصغر أستاذ كرسي في تاريخ الكولاج دو فرانس، وكان طبعاً أستاذ علم المصريات. تمر الأيام بقى وتعدي بسرعة وماسبيرو بيحقق نجاح وشهرة في علم المصريات إيجيبتولوجي. ولما ماريات تعب وحس إنه خلاص بيودع، قال للحكومة المصرية هاتوا ماسبيرو يمسك الأنتكخانة. الكلام ده كان سنة 1881. ماسبيرو وصل القاهرة من هنا، وبعدها بأسبوعين عمنا ماريات مات، وبقى ماسبيرو هو أمين الأنتكخانة المصرية اللي كانت عبارة عن مخازن في بولاق. زي ما بقولك كده، ماسبيرو كان عاشق لمصر ولحضارتها جدا، عشان كده اشتغل على طول في تأسيس المتحف المصري وباشر الحفريات اللي كان ماريات شغال عليها. ولأنه أساساً مهووس باللغة المصرية القديمة، سجل معظم النقوش اللي كانت على جدران المعابد، وفي عهده علم المصريات قطع أشواط كتير جداً لقدام. قوم إيه بقى؟ ماسبيرو رفع الرمل اللي حوالين أبو الهول ونقب حوالين منه على أمل إنه يلاقي مقابر أو كنوز أو أي حاجة، بس الحظ ما ساعدوش. وفي عهده قدرت مصلحة الآثار المصرية إنها تنقذ خبيئة الدير البحري اللي هي كانت عبارة عن توابيت معظم ملوك مصر الفرعونيين المشهورين، وخصوصاً الأسرة الحديثة، ودي الحدوتة اللي عملها عمنا شادي عبد السلام في فيلمه الوحيد والعظيم المومياء. المهم ماسبيرو ما كانش بيقعد ساكت، فضل يجري ورا الحكومة المصرية عشان يصدر قوانين لحماية الآثار. وفي عهده صدر أول قانون باعتبار الآثار ما هو ظاهر على وش الأرض أو المستخبي لسه تحتها، الاثنين. هو ملك للدولة، ما هو ظاهر وهو مستخبي ملك للدولة وحق للشعب، ولا يمكن التنازل عنه إلا بقانون. وده الصراحة بقى كان قانون مهم جداً. وكمان في عهد ماسبيرو تم تأسيس المعهد الفرنسي للآثار واللي مقره القاهرة، وهو كان أول مدير للمعهد ده. وفي عهده كمان تم تأسيس صندوق لاستكشاف الآثار بتمويل بريطاني فرنسي، مع إن مصر كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني، وماسبيرو فرنسي زي ما احنا عارفين، لكن حافظ على الآثار بالرغم من كل ده، وأشرف على نقل الآثار من مخازن بولاق لمبنى المتحف الجديد اللي في ميدان الإسماعيلية سابقاً اللي هو التحرير حالياً. فاكرين لما حكيت لكم حكاية الميدان ده؟ فاكرين. ماسبيرو مسيرته مهمة جداً زي أهمية مبنى التلفزيون كده، بس كمان كان ليه أخطاء مميتة، زي إنه منح متحف المتروبوليتان مجموعة من الآثار المصرية النادرة عشان يأسسوا القسم المصري في المتحف. ماسبيرو مش عبارة عن مبنى بس، ماسبيرو راجل تاريخ خدم حضارتنا ويمكن اهتم بيها أكتر مننا. فعشان كده لما نسمع كلمة ماسبيرو ياريت نبقى نفتكر تاريخ الراجل زي ما احنا فاكرين تاريخ المبنى.